شباكنا العالي ورق شجر الحب وتزوق بالفرحة وتلون في القلب على شباكنا العالي ورق شجر الحب وتزوق بالفرحة وتلون في القلب هو عايزنا نغني ولا عايزنا نحب غني وحب يا قلبي واطرح شجرة حب هو عايزنا نغني ولا عايزنا نحب غني وحب يا قلبي واطرح شجرة حب على شباكنا العالي على شباكنا العالي شباكنا العالي ورق شجر الحب وتزوق بالفرحة وتلون في القلب هو عايزنا نغني ولا عايزنا نحب غني وحب يا قلبي واطرح شجرة حب على شباكنا العالي على شباكنا العالي ألوانه كتب الهوى عنوانه على الورد بألوانه واحنا رسمنا قلوبنا بالشوق على أغصانه كتب الهوى عنوانه على الورد بألوانه كتب الهوى عنوانه على الورد بألوانه رسمنا قلوبنا بالشوق على أغصانه وعشنا الحلم الغالي على شباكنا العالي عشنا الحلم الغالي على شباكنا العالي على شباكنا العالي ورق شجر الحب وتزوق بالفرحة وتلون في القلب على شباكنا العالي ورق شجر الحب